السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله. الوصية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلما انتهت الآيات من ذكر مسألة القصاص، وبين الله جل وعلا في قوله ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، ذكر بعض العلماء مناسبة ذكر هذه الآيات بعد ذكر مسألة القصاص، وأن من حكم عليه بالقصاص فإنه مودع للدنيا ومستقبل للآخرة، ولذلك ينبغي له أن يوصي بشيء. وهذا ذكره بعض العلماء فيما يتعلق بمناسبة الآيات وارتباط بعضها ببعض. من أهل العلم من قال بأن آية الوصية منفصلة تماما عما قبلها، وإنما جاءت مستأنفة لذكر أحكام الوصية بعدما انتهت الآيات من ذكر أحكام القصاص. في هذه الآيات مجموعة من الفوائد والأحكام والمسائل، منها قول الله عز وجل كتب، يعني فرض، ولذلك هي من أقوى صيغ الأمر. أقوى صيغ الأمر هي صيغة كتب أو كتب، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني فرض. ولذلك كتب هنا يعني فرض عليكم، فرض عليكم. المسألة الثانية قول الله عز وجل إذا حضر أحدكم الموت، والمعنى ظهرت علامات الموت، هذا هو المعنى. وهناك علامات للموت يعرفها الناس، يعرفها الناس، ولذلك ما في كتب الفقه من ذكر التعامل مع المحتضر يذكرون جملة من الأحكام. المحتضر يعني الذي في سياق الموت، في سياق الموت. والتعبير هنا إذا حضر أحدكم الموت يعني مقدمات الموت وعلامات الموت، وهناك علامات يعرفها جميع الناس، وهناك علامات قد تختلف باختلاف الزمان، منها موت الفجأة عافانا الله وإياكم. وأظن بأن الزمن هذا من أكثر الأزمنة في مسألة موت الفجأة، فلذلك الإنسان يحرص على أن يستعد للقاء الله عز وجل، وأن يوصي بشيء، وأن يوصي بشيء. المسألة الأخرى قول الله عز وجل إن ترك خيرا، الخير هنا المقصود فيه المال الكثير، إن ترك خيرا، لأن من أسماء المال الخير، ولذلك قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد، جل وعلا وتحبون، ويقول جل وعلا إن ترك خيرا، يعني المال المقصود به المال. قال بعض العلماء المال الكثير. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا، وهل من ترك مالا قليلا أيضا يوصي؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، والذي يظهر أن الوصية إذا أضرت بالورثة فإنه يكره له ذلك، يكره له ذلك. فالله جل وعلا يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفع. المسألة الأخرى قول الله عز وجل للوالدين والأقربين، والمقصود بالوالدين هنا الأم والأب، لكن ذكر الوالد تغليبا، يعني الأب تغليبا. وهذه قاعدة مضطردة عند العرب، وأيضا قاعدة من قواعد القرآن، كذلك ما يطلق على الاثنين الاسم الغالب، مثل القمرين، العمرين، مثلا الأسودين، مثل أسودان يقولون التمر والماء. فعلى ما غلب إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، جمع قريب، ويراد بهم الإخوة والأخوات والأرحام، بقية الأرحام. قال: بالمعروف، والمعروف ما تعارف عليه الناس أنه معروف مما لا يصادم نصا شرعيا، لأن هناك من يستحسن بعض الشيء ولكنه يصادم النصوص الشرعية، فهذا ليس بمعروف. والمقصود المعروف ما تعارف عليه الناس أنهم يوصون به. قال: حقا على المتقين. حقا يعني واجبا على المتقين، حقا على المتقين يعني واجبا على المتقين. هذه الآية متعلقة بمسألة من أهم مسائل الشرع والدين، وقد جاءت في سور متعددة الأمر بها، وهي أول ذكر الوصايا هنا جاء في سورة البقرة، أول ذكر للوصية هنا في سورة البقرة. والمقصود بالوصية في اللغة الوصلة، الوصية هي الوصلة، لأن الوصي الموصي يصل غيره، وفي الشرع هو مال يوصي به الإنسان بعد وفاته، مال يوصي به الإنسان بعد وفاته. وعقود الوصايا هذه داخلة ضمن عقود التبرعات في الفقه الإسلامي، في الفقه يعني يسمى عقود التبرعات. فعندنا ما يتعلق بالتبرع بالأموال على أنواع، من ذلك الهدية. الهدية شرعت لأجل التحابب، تهادوا تحابوا. ثانيا الهبة، والهبة على قسمين: هبة بقصد الثواب يعني الرد، هذا معنى الثواب الإثابة، يعني بقصد الإثابة أن يهب شيء فيعاد إليه، وهبة بغير قصد الثواب، بغير قصد الثواب، هذا يسمى هبة. والهبة هذه تبرع في الحياة، مثل الهدية تبرع في الحياة بالمال، الهبة تبرع في الحياة بالمال، سمى تبرع في الحياة بالمال. لكن الهبة يذكرونها على قسمين، وهذا أيضا يرجع لأعراف الناس. فتجد بعض الناس مثلا إذا تزوج يقوم أقرباؤه فيهبونه مالا، لكن هذا المال بشرط الإثابة، إذا تزوج مثلا أحد الذين وهبوه أيضا يرد إليهم، هذا يسمى الإثابة. الثالث من أنواع التبرعات العطية، والعطية هذه على التقسيم هذا والتفريع تكون هي في مرض الموت، تكون في مرض الموت تسمى عطية بهذا التقسيم، فيقال عطية، ولها أحكام أيضا. ولذلك أحيانا العطية ترد إذا كان في مرض الموت المخوف، وكان ظهرت علامات الإضرار بالورثة فيعامل بنقيض القصد، أما إذا لم تظهر فتسمى وصية. الرابع الوصية، والوصية هي المال الذي يوصي به الإنسان بعد وفاته، المال الذي يوصي به الإنسان بعد وفاته، يعني ما يؤخذ إلا بعد وفاته الوصية. هذه أنواع التبرعات بالنسبة للإنسان في الحياة، التبرعات في الحياة، هذه الوصية. المسألة الأخرى، والترقيم عليكم طبعا، أنا أذكر المسائل سردا وأنتم ترقمون. هذه الآية اختلف العلماء هل هي منسوخة أم محكمة، على أقوال من أهل العلم من ذهب إلى أن هذه الآية منسوخ، والناسخ لها آية المواريث، آية المواريث، وأن هذا كان في أول الأمر أن من ترك خيرا يجب عليه وجوبا أن يوصي لوالديه ولأقربائه ولأقربائه، ثم نسخت بآية المواريث لما بين الله جل وعلا أسهم الورث، أسهم الورث، ولذلك نسخت هذه. وأيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل إن الله أعطى كل ذي حق من حقه فلا وصية لوارث، والأب والأم يرثان، وكذلك يعني بعض الأقارب يرثون، فلذلك قالوا نسخت هذه الآية، وهذا يسمى النسخ الحكمي، نسخ الحكم مع بقاء اللفظ، كما بينا عندما وقف فسرنا قول الله عز وجل ما ننسخ من آية. قول الثاني قالوا بأن هذه الآية محكمة وليست منسوخ، محكمة وليست منسوخ، وأن الوصية باقية للوالدين والأقربين، للوالدين والأقربين، وهذا قول ضعيف، قول ضعيف. القول الثالث قالوا بأن هذا يسمى النسخ الجزئي، النسخ الجزئي، فهي منسوخة بحق الوالدين اللذين يرثان، ومحكمة في حق الوالدين اللذين لا يرثان. وهل يوجد والد لا يرث؟ أسألكم أنا. الجواب نعم. طيب، ما صورة المسألة؟ أيوة، الوالد الكافر غير المسلم، قد يكون الشخص عنده والد غير مسلم فيوصي له، يوصي له، فيقول يوصي له وجوبا، وهذه مسألة خلافية، هل يجب أم لا، هل يجب أم لا. وقالوا أيضا الوالد إيش، العبد المملوك الرقيق، قالوا لا يرث أيضا، لا يرث، يعني ليس له سهم وإنما له الوصية. قال فلذلك الراجح بأن هذه الآية هي في منسوخة بآية المواريث، ويبقى الحكم في الوصية بماذا؟ على السنية وعلى الاستحباب، على السنية وعلى الاستحباب. اختلف العلماء في المقدار الذي يوصي به من ترك خيرا، من ترك خيرا. ففي الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما زار سعد بن أبي وقاص، وكان في مرض في حجة الوداع، مرض سعد بن أبي وقاص مرضا غلب على ظنه أن هذا مرض الموت، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام بعدما زاره: يا رسول الله، حضرني ما ترى وليس لي إلا ابنة واحدة، ما كان عنده إلا بنت واحدة اللي أصبحت فيما بعد فقيها من الفقهاء رضي الله عنها، فقال: يا رسول الله، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فالشطر، يعني النصف؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. ثم دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له قال: لعل الحياة تطول بك و ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، وفعلا نفع الله بسعد، كتب الله له حياة ورزق أولاد كثر، رزق أولاد كثر، وأيضا أضر به، معروف والذي قاد معركة القادسية، ونفع الله به أيضا أقواما رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. فكان أبو بكر يوصي بالخمس، كذلك علي رضي الله عنه يقول: رضينا ما رضي الله لنفسه، في مسألة الأنفال، فإن لله خمسه. وذهب بعض الصحابة إلى الربع، قال: الربع أفضل، كعمر وغيره. المقصود بأن الوصية بهذه الحدود، الوصية بهذه الحدود. واشترط العلماء أن لا يكون هناك إضرار بالورثة، وأن لا يقصد الإنسان ذلك، لأن الإنسان يعامل بنقيض قصده كما هي القاعدة الفقهية. ولذلك نستطيع أن نقول بأن الوصية على قسمين أو على نوع ضربين: وصية واجبة، وصية مسنونة. الوصية الواجبة وهي كتابة الوصية في الأمور التي اشتغلت بها ذمة المسلم، مثل ماذا؟ الديون، العواري، الودائع، هذه وصية واجبة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في حديث ابن عمر عند مسلم قال: ما حق امرئ مسلم عنده شيء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. حمل العلماء هذا الحديث على الوصية الواجبة التي هي الحقوق التي اشتغلت بها الذمم، ذمة الإنسان، عليه دين، عنده وديعة، عنده عواري، عنده شيء، أشياء ليست، يجب عليه أن يكتب الوصية، يجب عليه. ولذلك لما يموت الإنسان أول شيء ماذا ينفذ؟ الوصايا، تفتش الوصايا وتنفذ. حتى قالوا قبل التجهيز، حقوق البشر مبنية على المطالب والمخاصم، مطالب والمخاصم. أما إذا كان ليس من الأشياء، يعني ليس من قبيل ما اشتغلت به الذمة، فيكون على السنية والاستحباب، بشرط أن يكون يعني الوصية على خير. قال: حقا على المتقين. جاء التعبير هنا بالمتقين لأنهم يخافون الله عز وجل. قد ورد في حديث إسناده ضعيف السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذكر الرجل يعبد الله تعالى 60 سنة، وفي لفظ الرجل والمرأة، ثم يجورون في الوصية عند وفاتهم فيدخلون النار، فتذهب عليهم عبادة 60. وهذا الحديث ضعيف عموما، لكن عموما يعني العلماء متفقون على حرمة الجور في الوصية، وهذا ما يدل عليه الآيات التي بعده. قال جل وعلا: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن بدله بعدما سمعه، يعني بدل الوصية، بدل الوصية، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. والمقصود أن من أوصى بوصية ثم قام الموصى له أو غيره فبدل هذه الوصية وغيرها على غير ما أراده الموصي، سواء كان كتابيا أو شفهيا، فالأجر للموصي والإثم على المبدل. ولذلك قال تعالى: فمن بدله، يعني غير في الوصية، فمن بدله بعدما سمعه، سمعه، سمع الموصي وهو يوصي أو كتب، فإنما إثمه على الذين يبدلون. فالموصي بلغ أجره والإثم على المبدل. ثم ختم الآية بذكر اسمين من أسمائه جل وعلا وتقدس، قال: إن الله سميع عليم. سميع عليم، سميع لكل شيء، فالله عز وجل لا تختلف عليه اللغات ولا اللهجات ولا الأصوات. ومن ذلك الموصي إذا أوصى، إذا قال: أوصيت بكذا وكذا، سمعه الله عز وجل، سمعه الله عز وجل. وعليم أيضا بما بيته المبدل هذا، والله تعالى عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولذلك الله عز وجل يعلم بخلجات الضمائر قبل أن تكون هما. قال: إن الله سميع عليم. ثم قال تعالى: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. والحظ إلى هذه التربية العظيمة القرآنية، كيف أن الآيات تأتي بنسق عجيب، فيها من البلاغة والبيان، وفيها من الكمال والجمال والجلال، لأنه كلام الله عز وجل. قال: فمن خاف من موص جنفا أو إثما، الجنف هو الظلم والميل أو الإثم، بمعنى أن بعض من يوصي قد يظلم، فليس كل تبديل للوصية خطيئة وإثم، ليس كل تبديل للوصية خطيئة وإثم، فقد يبدل الإنسان لغرض الإصلاح. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. لكن فمن خاف من موص، يعني صاحب المال هذا، جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. يعني تجد بعض الناس الآن يكتب وصية يقول: حرمت ابني من الميراث، يوجد ولا لا؟ يوجد، هذا ظلم. أو حرمت أولادي من الميراث. أو بعض الآباء، وهذا مر علي كثير بسبب يعني تقصير الأولاد مع أبيهم أو عقوقهم مثلا، يذهب ويوصي بجميع أمواله، يذهب فيوصي بجميع أمواله، فيتدخل هنا أهل الصلاح فيبدلونه إلى الأصلح ويمنعون الظلم، يمنعون الظلم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، إن الله غفور رحيم. ذكر ختم الآية بذكر اسمين من اسمه سبحانه وتعالى، من أسمائه سبحانه وتعالى الغفور الرحيم، ناسب ما صدر من الموصي إن كان بقصد أو بغير قصد. إذا أصلح المصلح بينه وبين من أراد الوصية لهم وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.